السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنور الأبصار، وكذلك تنور الصحائف يوم نلقى الله، وتتنزل الملائكة وتتنزل السكينة وتغشانا الرحمات، وكذلك تنخنس عنا الشياطين. وأجل من ذلك كله أفضل أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الملك وهو العلي العظيم يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإقرارا بفضل نبينا محمد الأمين علينا وعلى المسلمين، إخبارا بفضله واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله ورغبة في الأجر والثواب، نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر لإخواني البذلين معي جهدا وللأخوات المتابعين والمتابعات. سائل الله التوفيق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة. يسأل عن صحة حديث أمك ثم أمك ثم أمك إلى آخره. الحديث ثابت في الصحيح يا دكتور أحمد بن ناصر. شخص: الأحلام ليس هذا مقامها يا أحمد حفظك الله. حكم تربية العصافير ووضعها في القفص: لا بأس إذا كنت تطعمها وتسقيها، بارك الله فيك. حديث أن ثالث الشريكين ما لم يقم أحدهما الآخر لا يصح. صحة حديث حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة: الأذان الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أذان حين يصعد الخطيب للمنبر، والأذان الثاني الذي هو الإقامة. ثم لما جاء عثمان أمر مؤذنا يؤذن على الزوراء لإعلام أهل السوق باقتراب الوقت، فزاد عثمان رضي الله عنه أذانا ثالثا على الزوراء. أما الآن الذي هو قبل الظهر بخمس دقائق، وبعدها الأذان عند صعود الخطيب، وبعدها الإقامة، فهذا الأذان الذي قبل الظهر بخمس دقائق لا مستند له، لا على سنة عثمان ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الذباب كله في النار إلا النحل لا يصح، وفقك الله يا كريم. حكم زيارة آل البيت مثل الحسين رضي الله عنه. زيارة القبور عموما مستحبة، لكن من الذي أدرك أن الحسين دفن في مصر؟ حسين قتل في العراق رضي الله تعالى عنه. ثم إن الذي يفعل عند الحسين لا يرضاه الحسين، فضلا عن أن الله لا يرضاه، وهو التوسل أو دعاء الحسين من دون الله فهذا شرك بالله. فترى الناس الزائرين يطلبون المدد من الحسين ويتمسحون بما ظنوه قبرا له، وهذا ليس في شريعتنا. الحسين رضي الله عنه مبشر بالجنة، هو أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة، ولا يرضى أبدا أن ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى. حكما جامع زوجته فترة العدة دون نية الوضوء. العلماء يقولون أو عدد منهم يقول: المراجعة تتم بالجماع أو تتم باللفظ، وكل سير أعتبرها مراجعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أفطرت شهر رمضان بسبب حملي الشاق والمتعب، وكان ذلك منذ 9 سنوات، ولم أستطع القضاء بسبب المرض، وبدأت الصوم منذ 10 أيام. هل هناك كفارة؟ ليست هناك كفارة. نعم، من العلماء من يقول: إذا أتى عليك رمضان آخر ألزمت بإطعام مع الإعادة، ولا دليل على هذا، وبالله تعالى التوفيق. نعم، عملت عملية ماسور شرجي وشرخ وبنزل صديد، أعمل إيه؟ عفوا توضأ وصلي ولا تبالي. حديث لا تسكن الكفور لا أصل له. صحة حديث أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليه 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد عليه 1000 سنة حتى اسودت فيها سوداء مظلمة، أو بلفظ قريب لا يصح هذا الخبر. حديث شهد يسأل أم تبرعت بميراثها من زوجها لأولادها ولم تحج بعد حج الفريضة ولا تملك مالا غير ذلك، هل يجوز؟ أم تبرعت بميراثها من زوجها لأولادها ولم تحج بعد حجة الفريضة ولا تملك مالا غير ذلك، هل يجوز؟ الظاهر أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان الأولاد معدمين ليس لهم دخول، أما إذا كان لهم دخول فهي لم تكمل أركان الإسلام، والنبي يقول وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا أنصحها بالذي صنعت. الله يرزقنا ولك رزق حلال طيب يا أحمد يا رب العالمين. العمرة كل عام، العمرة كل عام لا بأس بالعمرة كل عام إذا كنت موسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. شخص يشعر بطول الأمل وإذا هم لفعل معصية يعلم أن الله سيستره ويعصي الله ويرجع يحزن من حين الآخر يعود لهذا الذنب، ماذا يفعل؟ يبتعد عن موطن الذنب سائلا الله أن يحفظه من هذا الذنب. قال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين. حفظك الله يا أخي ماهر الشناوي وسلمك من كل مكروه وسوء. وهل أنت ماهرنا صاحب أمنية سمنود أو ماهر آخر؟ حفظك الله أينما كنت حيثما سكنت. هل يجوز أن أدعو الناس في دوار العزاء أو المضيفة؟ تدعوهم لماذا؟ بارك الله فيك يا حسني وضح. قدم المرأة عورة في الصلاة، تغطي المرأة قدمها لكن إن صلت والقدم مكشوف فالصلاة صحيحة. هل يجوز أن لا أغسل يدي إلى الكوعين إن كان الكم بتاع الجلبية ضيق؟ لا يجوز يا محمد ابن ممتاز، وإنما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولم يسوغ لنا ولا ورد أي حديث بأننا نمسح على الأكمام. حكم استخدام مستحضرات التجميل للرجال لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل وللذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركون فيها غيرهم يوم القيامة. حكم السفر للعمل في أوروبا لا بأس إذا كنت تستطيع إقامة دينك و تأمن على نفسك الفتنة وكان العمل حلالا ولم يهان دينك. هل يرث أبناء الأخ عمتهم وقد مات أبوهم قبلها؟ من الذين تركتهم عمتهم حتى نفتيك؟ يقول رجل لا يصلي ولا حتى عيد ولا جمعة، هل تجوز الصلاة عليه؟ إن كان جاحدا للصلوات فهو كافر، لا تجوز الصلاة عليه. أما إذا كان متكاسلا عن الصلاة فالصلاة عليه تجوز، وإن تركها بعض أهل الفضل لإشعار الناس بكبير الجرم الذي ارتكبه فهو حسن كذلك. إذا توضأت وصليت ونمت ثم استيقظت فهل يجوز المسح على الجورب؟ إذا لبست على طهارة جاز ذلك للمدة المسموح بها عند فريق كبير من العلماء، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليئة للمسافر. لماذا التعصب للمذهب؟ شمل المتعصبين يا كريم، نحن لا نتعصب لمذهب لكن نحب كلام الله ونحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الواجبة ما أوجبها الله إنما أوجبتها الحكومات، وإلا فهي مباحة وقد تستحب في بعض المواطن، أما الإجاب فلا أعلم شخص أوجبها حتى يسن قانونا بإيجابها. لما تعدت المرأة الأرملة التي لم يدخل بها لما تعتد المرأة الأرملة التي لم يدخل بها زوجها عدة لحديث رسول الله، يقصد الأخت التي المرأة المعقود عليها إذا مات زوجها طب الرسول بهذا في بروة بنت واشق امرأة عقد عليها الزوج ولم يسم لها صداقا ومات زوجها ولم يدخل بها، فقد النبي أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شفط وعليها العدة ولها الميراث. قام الإمام للثالثة ولم يتشاهد التشاهد الأوسط فصبح الناس فجلس، وبعد التشاهد الأخير سلم مرة وسجد سجدتين وجلس وتشاهد مرة أخرى. كان كل سعي إلى تشهده المرة الثانية بعد أن سجد للسهي فلم يرد بهذا دليل. وحمد الله على سلامك يا سويدي يا باسل. هل الرزق له علاقة بالصلاة؟ الصلاة سبب أسباب اتساع الأرزاق كما لا يخفى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والصلاة فيها دعاء، والدعاء سبب من أسباب زيادة الرزق. كيف نؤدي زكاة زيت الزيتون؟ أجبناك يا محمد بن أيوب بالأمس أن الزيتون زكاته نصف العشر، نصف العشر إذا كان إذا كانت أشجاره تسقى بالآلة نصف العشر. فانظر إلى نصف العشر من الزيتون كم يخرج من الزيوت والله أعلم. وكل مبالغة في كسوة الكعبة، هذا ليس من شأن ولا شأنك يا عمر أنت، يعني اسأل عن المبالغة في إنشاء النوادي الرياضية والملاهي التي تستنزف ملايين الملايين. تجد يعني على كسوة الكعبة وتتوقف؟ الله يغفر لك يا حبيبي. كتاب جيد ومعتبر في فقه الجهاد تنصحون به، بل في ذلك فصل في كتاب مفاتيح الفقه في الدين أنصحك بالرجوع إليه. في المختصر الذي تريد بحثت عن حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الحديث ضعيف الإسناد على ما أختاره من أقوال العلماء فيه. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة يا أمة الله. من أين يبدأ من يريد طلب العلم؟ يبدأ بالقرآن والسنة. الحركة المبطلة للصلاة تلك الحركة الكثيرة التي إذا نظر إليك الناظر لا يراك في صلاة، كالمشي الكثير أو اللعب في الصلاة ونحو ذلك، أمور نسبية معروفة. ورفع الله قدرك يا محمد ابن غريب. هل صحيح أن أحد الصحابة شرب دم الحجامة لرسول الله؟ لا أعلم أحدا، لا أعلم سندا ثابتا بذلك. يقول عن أبي بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه ولا تكنه، حديث في سند ضعف من حديث أبي بن كعب. شخص مات وله إخوة ذكور ماتوا قبله، وله أخت ماتت وأخت عايشة، يعني متبقية من الذرية من الإخوة والأخوات بنت فقط. البنت ستأخذ النصف لقول الله تعالى استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لها النصف إذا كانت أخت شقيقة وأخت الأب. وبعد ذلك ولو أبناء إخوة ذكور وإناث. قولان للعلماء هنا، هل يعمل بحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر فالذكور الذين يأخذون المتبقي فقط، أم يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين على رأي فريق من أهل العلم؟ حديث قلنا في ليلة ظلماء أتممه. هل تجوز الدعوة إلى الله في المضيافة؟ في أي مكان تجوز الدعوة إلى الله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والنبي كان يخرج للأسواق يدعو الناس، ويخرج في المواسم مواسم الحج يدعو الناس إلى الله. وجزاك الله خيرا يا شهاب. هل يجوز صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؟ نعم يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حمادة. يسأل عن علة حديث ثلاثة لا ينظر الله عز وجل. ينزل الله العقل والديه والمرأة المترجلة والدعس لا يصح، هذا خبر سنده ضعيف. هل هناك كفارة على من طلق زوجته؟ ليست هناك كفارة لكنها محسوبة تطليقة. ما العمل إذا نسي الدين والمدين مبلغ الدين؟ نسي الدائن والمدين مبلغ الدين بالتقريب يتسامحان. هل من بشرات أن عودة عز وقوة الإسلام ربنا قادر على كل شيء، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: تلك الأيام نداولها بين الناس إذا استقمنا على طاعة الله أبشر بكل خير. هل لابد من صيام أيام البئر الثلاثة؟ مع البعض ليس لابد، كلها نوافل. عندنا مجموعة الواتساب نقسم فيها أجزاء القرآن، فكل فرد يقرأ جزءا في بيته. مثل هذا العمل لم أعهده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن مجموعة تجزئ كل واحد يقرأ. هذه عبادة تكون بينك وبين ربك، أسلم لدينك. هل يعود القتال بالسيف في آخر الزمان؟ نرد ذلك إلى الله، وقد وردت روايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة بسبب قراءة الإمام. في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة بسبب قراءة الإمام، اسكت. والله قال في كتابه الكريم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا يسترك الله يا ممار، بارك الله فيك، حبك الله الذي أحببتنا فيه يا مصطفى، وفقك الله يا قارئان. هل أذكار الصباح والمساء لها عدد معين لقراءتها؟ لا، معنى عدد معين الذي ورد بعدد معين على ما ورد في العدد، والذي ورد مرة واحدة فهو كما ورد. صحة حديث: من سعى لنفسي وفي سبيل الله أحتاج مراجعة سنده، لأن أذكر أن السند فيه ضعف، لكن أمهلني أيضا أراجع سنده. وشفاك الله يا قارئ، والعافية يا شريف ابن شوقي. هل العاقل والديه التوبة وقد فارق الحياة؟ نعم، من ذا الذي يحول بين الشخص وبين التوبة؟ الله يقول في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. صحة حديث: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي من دمشق، لا يثبت ولا يصح. بارك الله، أحبك الله. هل يجوز التصدق بتكاليف الحج لغير المستطيع واحتسابها ثواب حج للميت؟ لا، إذا أردت أن تحج عن الميت لك أن تحج عن الميت، أما من نفسك كل هذا لا يجزئ. نصيحة: أن هند بنت عتبة أكلت كبد حمزة، حاولت أكلها وحاولت مضغها، ولكن يعني الأسانيد بذلك يقوي بعضها بعضا. وعافاك الله يا أخ ماهر الشناوي وسلمك، ولازلت أسألها أنت ماهرنا صاحب نساء النوب، بارك الله فيك. ما معنى مجمع الزوائد؟ هو كتاب جمع فيه مؤلفه زوائد بعض الكتب على الكتب الستة: زوائد مسند الإمام أحمد، زوائد مسند الشافعي، زوائد موطأ مالك، جمع زوائده على الكتب الستة وسماها مجمع الزوائد. الله يبارك فيك. هل الدعاء بالزواج في الصلاة مع ذكر من تريد أن تتزوجه فيه شيء؟ ليس فيه شيء، ولكن أنصحها أن تسلم أمرها لله وتسأله أن يختار لها الخير. حكم لبس الجورب للمرأة في الصلاة يستحب لها ذلك. صحة رواية ابن صياد أية رواية، فقد ورد في شأن ابن صياد عدة أحاديث. هل يرث أولاد البنت التي توفيت في حياة الجد من جدهم؟ هل لها أخوال أو ليس لها أخوال؟ هل لهم أخوال أم ليس لهم أخوال؟ إن كان لهم أخوال فهم يحجبونهم، إلا أن الحكومة تقضي بالوصية الواجبة كما هو معلوم. الموت يوم الجمعة لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي فيه من مات يوم الجمعة وقع فتنة القبر لا يصح. الله يجمعنا وإياك في الفردوس. حكم ختم القرآن في شهر هل هو غير مستحب؟ مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة. الله يجمعنا وإياكم في الجنة. مع علاج تعطيل الزواج دعا الله سبحانه وتعالى: ما أذناش لابني بعد الولادة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. والحديث الوارد في الأذان في أذن الطفل اليمنى والإقامة في اليسرى حديث ضعيف. يأتي شخص وجد أن العامل عنده يسرق منه والعامل لم يعترف له راتب. تلك قضية يا باسل تحتاج إلى التأكد التام من أنه سرق، وإلا فلا يجوز لك أن تأكل أموال العامل لمجرد الظن. حديث الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى قلنا ضعيف. قال النبي لعثمان إنك مبتلى فاصبر، بلفظ قريب، إن الله سيلبسك ثوبا فإن أرادوك على قليل فلا تخلاه حتى تلقاني، حسنه بعض العلماء. هل تلزم صلة الرحم إن خاف تصادما معهم أو مشاكل؟ إن خفت تصادما معهم أو مشاكل فابتعد عن المشاكل، ويمكنك الوصل بأية طريقة أخرى لا تولد مشاكل. دع لجلب رزق ارزقنا وأنت خير الرازقين. أن يجوز التوسل بالأنبياء؟ التوسل بإيماننا بهم واتباعهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. البشعة ضلالة من الضلالات. هل معنى حديث ضعيف أنني ما عملش به؟ لا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. البنوك كلها سواء. نصيحة لفطور حفظ القرآن، اسأل الله النشاط وتعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن، وصادق الصالحين يكونون عونا لك على طاعة الله. تأمل أن مريضة بزكام أتهمهم أن مريضة بالزكام لو لي أكثر من طفل ويذون بكلمة واحدة كلهم مرة واحدة كلنا على حدة إذا يعني كان الأمر ضيق عليك الوقت فممكن تجتهد. لو أن لي سائق تاكسي في أوروبا ومعه زبائن بين المغرب والعشاء، هل يجوز له جمع تأخير إذا كانت مسافة سفر؟ يجوز، حكم تطليق الزوج لزوجته لأنه لا يرتاح معه بسبب طبعها. قال تعالى عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. حكم كيف يعرف المرأة أنه محسود؟ يعني إذا صد عن خير كان يفعله أو لا يجد سببا لما هو فيه من البلاء، عليه أن يدعو الله كثيرا ويستغفر الله ويعوذ نفسه بالمعوذات. ما سبب النمل الميتة في البيت بكثرة في الحمام؟ عادي، ما فيش أي حاجة. لا تظن أن النمل عفريت. عندها بنت عامل بوليس التأمين لها الجهاز، لا يجوز، وهذا يدخل في الربا. ما عرفت سؤالك يا كريم. زوجها طلقها رسميا ورجعها بدون عقد، هل علي طاعته أنه يرفض بالعقد علي؟ يعني طلقك رسميا، كيف رجعك يا مليش؟ حتى نقول المراجعة صحيحة وغير صحيحة. أولا، إذا رجعك بدون ولي لا يجوز الرجوع بدون ولي، ففهميني كيف طلقتي، وكان كان التطليق رجعي أو التطليق بائنا في قسيمة الزواج، وأخبرني بالذي فيها. فإن كان في قسيمة الزواج أنك طلقت تطليقة واحدة بائنا، لا يجوز له أن يرجعك إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتك. أما إذا كانت تطليقة رجعية فالأمر يختلف إذا رجعك في العدة. توضحي لي السؤال أكثر. تفسير قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تدفعوا منهم أشرارا، تدفعوا أشرارا منهم ببعض الكلمات. اعترض أحد الإخوة على علبة المناديل المكتوب عليها لا إله إلا الله، قال إن هذا ليس بموضعها، ظني أن كلامه صح لأنها تمتهن. هل عمل في البنوك حرام؟ إذا كنت تعمل في الربا فهو حرام. افتي يا عمر إذا كانت الفتوى صوابا، وأنا بشر أجهل وأعلم وأصيب وأخطئ، فإذا كانت فتوى تراها مدعمة بالدليل انقلها، لا مانع عندي من ذلك. من الحديث الصحيح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم كبير في هذا الباب. صلى عليه وحده صلى الله عليه عشر في صحيح مسلم. هل كل ما في رياض الصالحين صحيح؟ لا، هناك بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. حكم التقديم شقة تابعة لوزارة الإسكان، ندفع مقدم الباقي مقسط على 20 سنة. أنصحك بالبعد عن ذلك، لأن بعد الطلاع وجدت شروطا ربوية في هذه العقود. هل يجوز الجمع في البرد الشديد؟ لا. ما صحة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كسند كل أسانيده ضعيفة، إلا من العلماء من حسنه بمجموعها، ولكن عموما إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، والقرآن المتلو في الصلاة. نصلي بنا جماعات ونصلي في صف واحد غير متقدم عليهم، نضيق المكان، فما حكم ذلك؟ نصلي في صف واحد غير متقدم عليهم، لا بأس بذلك، الصلاة تصح للضرورة، وتقدمت 5 سنتي لا إشكال. كتاب حسن المسلم كثير منه صحيح وبعضه في سندي ضعف. ليقول العرب سيبين القدس، نحن مبتلون بالساسة في كل بلاد المسلمين، هم يتعللون بأننا في استضعاف. هذه حجتهم، نسأل الله أن يأتي بالنصر من عنده. الجنة تحت أقدام الأمهات، لا يصح هذا اللفظ. هل يجوز التصدق على الكفار؟ يجوز ما لم تكن زكاة مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أما زكاة المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. الله يوفقك يا محمد ابن ممتاز، وجعل لك من اسمك نصيبا. حكم ثلاث البول في الصلاة والطواف، أنت مضطر، أنت مريض من أصحاب الأذار. أعطاني كتاب تأسيس لشاب ملتزم جديد، وأدعو الله لنا بالثبات. أعطيني كتاب تأسيس. والله يا أخي بصدد صناعة كتاب في هذا وفي الطبع إن شاء الله لك منه نسخ، سنعرفك كيف. حكم الحزن الشديد على الميت بالبكاء، لا بأس بذلك ما لم تصاحب البكاء نياحة، أو ما لم يصاحب البكاء تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم عليه السلام ابنه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على ابن ابنته زينب فقال عليه الصلاة والسلام بكى، فقال له سعد بن عبادة تبكي يا رسول الله؟ فقال إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. الله يصلحنا وإياكم ويعيننا وإياكم على قيام الليل وصلاة الفجر. التوبة النصوح، التوبة التي يصاحبها عزم على عدم العود. يا محمد بن حفظ، يا أحمد بن حفظ، الكتاب موجود ولك هدية، بس كيف أصل إليك؟ لأن حكم سماع القرآن بغير وضوء، لا بأس أن تسمع القرآن وأنت غير متوضئ. هل يجوز نبش القبور لاستخراج السحر منها؟ تلك ضلالة بدأت تتفشى في الناس وتكشف سوءات الأموات. ففئة زعمت أن القبور بناء على أقوال سحرة فيها أعمال سحرية، فبدأوا يفتحون القبور على الأموات ويستخرجون الأموات ويهينونهم. مثل هذا لا يجوز، بارك الله فيك. هل ورد في حديث في السنة؟ ورد في حديث في ذم السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. هذا في معرض الذم. شخص لم يصل منذ البلوغ عليه إعادة الأيام التي أفطرها من بعد البلوغ. يذكرك محمد شمس الدين ماذا يقول؟ شرب قليل من الماء. أشكرك يا محمد بن شمس الدين، حفظك الله يا محمد بن علي بن أبي المعاطي. ما قرأت كثيرا في هذا الكتاب، بارك الله فيك. الشيخ القحطاني توفي، الشيخ القحطاني رحمه الله صاحب كتاب حسن المسلم الله يرحمه رحمة واسعة. أتناول دواء النوم والأعصاب، لا أصلي الفجر. المضطرون والمرضى لهم أحكام خاصة، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم تجاوز بعض النساء في الجروبات المختلطة الدينية بالكلام مع المسؤول وعدم الاكتراث بكونه رجل، تلك من الأخلاق السيئة يا أخت ندى، حفظك الله وزادك الله وقارا وورعا وإيمانا. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وحفظك الله وسلمك الله يا رودة، حكم الاشتراك في صندوق التعاملين بالمؤسسات الحكومية. يقول لا يوجد، بس الأخ أحمد يقول لا يوجد بس، ما أدري صحة حديث المادي 90% منها على الأقل ضعيفة، ونحن بصدد إخراج كتاب لبعض إخواننا في هذا الصدد. حفظك الله يا شيخ رضوان وسلمك أينما كنت وحيثما كنت. إننا نزاع في الورث، الله ينور علينا وعليك، بين سؤالك والله المستعان. بس أشكرك يا أختي أسماء. شروط الإمامة ومن الذي يصلح للإمامة؟ الذي يصلح الإمام المسلم البالغ العاقل المتقن للصلاة. ويستحب أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فألمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء. الحديث معروف. حكم النذر يكره النذر إجمالا، لكن إذا نظرت نظرة طاعة وجب عليك الوفاء، أو نذر مباح وجب عليك الوفاء. وأيضا أن الكراهة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل ليخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل تكون اليد مفروضة عند الركوع أم لا؟ الأمر في ذلك واسع، ولو فرج بين أصابعه لكان أقرب والله أعلم. حكم شتم وضرب الأبناء، ما الشتم والضرب لا تشتمي ولا تضربي إلا إذا دعت الضرورة إلى ضرب خفيف للتأديب، كالمريض الذي يعطي إبرة من أجل دوائه. أما تكون سبابة وشتامة، فالنبي قال: ليس المسلم بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. نعم تجوز قراءة القرآن من دون وضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، ولأن النبي استيقظ من الليل فقرأ 10 آيات خاتم سورة آل عمران، ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ. لا بأس بذكر الله في النفس، لقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصيل ولا تكن من الغافلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى حديث قدسي: ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رجل غير عادل في معاملة أولادي، حتى إن الأمر وصل إلى أنه يميز بين الأحفاد. هل هناك أسباب لهذا أم ليست هناك أسباب؟ وضح. وعلى كل حال اصبر، أما نصيحتي له أن لا يفاذ، أن قدر الاستطاعة يسدد ويقارب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما المحبة القلبية فلا يملكها شخص لنفسه. كنت أقرأ في صحيح البخاري الموطأ على حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى وصلت إلى قول حفصة رضي الله عنها: قالت للسيدة عائشة: ما كنت لصيد منك خيرا فضحكت بصوت مرتفع، هل علي اسم؟ ليس عليك اسم، لكن على أي حال تأدب في النهاية. الله يعني إن وياك يا محمد ابن صلاح. حاضر يا أختي، الله المستعان. حكم دراسة الشعر لتقوية اللغة العربية. إذا كان من الشعر المحمود فالله قال: والشعراء يتبعهم الغاوون لم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذه الأشياء الثلاث: آمنوا وعملوا الصالحات، ذكروا الله كثيرا، انتصروا من بعد ما ظلموا. فهذه الأربعة هي المطلوبة في هذا الصدد للشعراء الذين يستمع لهم قبل الاستطاعة. عمتي تركت ذهبا ولها إخوة، أبي قد مات قبلها، ليس لك شيء ما أمامك إلا الحكومات التي تقضي لك بشيء. زكاة التجارة في التجارة زكاة إذا بلغت التجارة النصاب وحال عليها الحول. ربع نشر، تغتسل من الجنابة ولا تبلل شعرها كله، لا أخلله جيدا أمسح مسحا من الفوق، لا يجوز مثل هذا. إنما الذي يجوز لك أن لا تفك الضفائر أثناء الاغتسال من الجنابة. حكم برشام لمنع الحيض أثناء العمرة، جوزه فريق من أهل العلم. هجر الزوج الفراش في سر البيت إنكار خيره وعدم خدمته من الطعام والغسيل عند أربعة من الأولاد والبنات، تنصحوها. وأنا أنصحك أيضا بإحسان معاملتك لزوجك، وننصحها فكل يتقي الله في الآخر، أنت مسؤول عن رعيتك ومسؤول عن رعيتها. ماذا أفعل إذا نسيت قراءة التشهد في الركعة الثانية؟ الوضوء السهوي بعد الصلاة إما قبل التسليم وهو أولى في هذا الموطن أو بعدها، الأمر واسع. حكم ضرب الأم لأولادها بدون سبب لا يجوز لها ذلك، إنما أشياء للتأديب خفيفة للتأديب لا بأس. ضرب الجلد تجلد الأبناء والبنات، جلد العبيد لا. أعطاني كتاب عفوا كيف أتخلص من وساوس التفكير في الموت. اسأل لا نصف عنك هذا، وإذا وصل بك الأمر إلى حد زائد فعالج نفسك، تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل دن إلا أنزل له دواء. زيارة قبور الأولياء والصالحين كزيارة الأهل والأصدقاء، إن كان الزئر من العام فلا يقتدى به ولا يستند برأيه. عفوا، حكم تسمية الأبناء بأسماء غير عربية، يكره ذلك. بعد سبي ابنك باسماء الكفار مارادونا وفلان وفلان، يكره لك ذلك جدا. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حديث صحيح الإسناد. اسم كتابك وهذا في الفقه من كتب كثيرة، لكن ما الذي تريد في أي باب؟ الحمد لله. حكم الله المستعان. ما أنا عندنا قرض إسلامي، قرض إسلامي يعني قرض إسلامي بدون فوائد ربوية لا بأس بذلك. حجام وأخذ أجرة، هل هناك شيء؟ الحجام وأخذ الأجرة أجرة الحجام جائزة مع الكراهة، لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجرة، أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: أجر الحجام خبيث. فليس معنى خبيث محرم، إنما خبيث بمعنى خبيث كالبصل مثلا. حديث سيكون قوم أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، حديث ثابت صحيح أخرجه أبو داود وغيره. أذن السنة معروف له عدة صفات كالمؤذن المؤذنين. الذي يخصني في هذا الباب باب حديث المهدي ما أوردت ما قرأ لي في كتاب الصحيح المسلم من حديث الفتن والملاحم والشرط الساعة ومطبوع، لكن عندنا طالب علم كلفته بأن يجمع كل ما ورد في هذا الصدد من الآثار والموقوفات وغير ذلك فضلا عن المرفوعات، وهذا الذي أقصده. وأنبه على أن حديث إذا رأيت رواية السود مقولة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي معلول معلول معلول، هل يجوز أن يكون المأموم إماما في حين إن فاتت ركعة وأكثر؟ لا مانع، يعني إذا جاء شخص متأخرا وسلم وأتم ثم سلم الإمام وقام يأتي بالباقي وأتم به شخص لا أرى مانعا. هل يجوز فرض الشعر بالبروتين للرجال إذا لم يكن مضرا؟ فلا مانع من ذلك ولا تشبه في ذلك بالنساء. حديث الجمع في المطر حديث ضعيفة، لم مات ولم يأخذ ورثة ورثته يأخذونها. درست في الجامعة وحزت الليسانس الماجستير عمري 59 سنة، الآن آثمة؟ لا لست بآثمة، لكن نياتك من هذه الدراسة هل نياتك الرياء؟ هل نياتك نصرة الدين؟ ما نياتك؟ لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. حكم كان في عمره بين الطواف والسعي اضطررت إلى الذهاب للحمام، لا بأس تعالى وأكمل. حكم ميراث بيت على المشاع إخوة رجال ونساء، هل لبنت أحد الإخوة متوفى ميراث التي مات أبوها في حياة جدها ولا أعمام ليس لها شيء من جدها إذا مات جدها؟ لا يجوز شراء البيوت عن طريق البنوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه وسنده صحيح وقد روي موقوفا على معقل ابن يسار ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حكم خرج من المسجد بعد الأذان يكره له ذلك. حكم إخراج زكاة المال شنط رمضان، لا يجوز إلا الأساسيات في هذه الشنط، الأساسيات في هذه الشنط رز مثلا، الأشياء التي لا بد لكل أسرة منها في حال احتياجهم، في حال إذا كنت ستشتريها رخيصة. حديث دخول السوق ألف ألف حسنة ضعيف جدا. فيها بنود ربوية يا كارم، فيها شروط ربوية موجودة في العقد، اطلع على العقد استطرع صدق كلامي. تقصير اللحية الوارد عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما جاد على القبضة. حكم تقديم المدخل الإمامة للصلاة مكروه، لم أصلي الوتر لعدة أيام لأني أستيقظ مع أذان الفجر، هل يقضاء صلاة الوتر؟ لم أصلي الوتر لعدة أيام لأني أستيقظ مع أذان الفجر، هل يقضاء صلاة الوتر؟ بها ونمع صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. حديث الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار ضعيف بهذا اللفظ، والصحيح المسلمون شركاء في ثلاثة ليس الناس. أصلي الظهر بمفردي قبل إقامتي بسبب العمل، لا بأس ما دمت تصليه بعد دخول الوقت ما دمت مضطرا إلى ذلك. الأحلام والكابيس اذكر الله، أما الكوابيس هذه فلا عدة أسباب، قد يكون شيء منها من الشياطين فقر المعوذتين ما قل الله أحد وهو من إذن الله بصرفها عنك، ولا منع أن تعرض نفسك على طبيب إذا ازدادت معك قد يكون لها سبب بدني عضوي. هل يرث الإخوة الرجل إذا لم يكن له ولد ذكر وله بنات؟ البنات سيأخذنا الثلثين والزوجة ستأخذ الثمن فيكون مجموعة 19 من 24، يبقى 5/24 للإخوة كما هو معلوم. إذا رقى الوالد ولد عندما أمرض خوفا من كونه محسونا أو ما شابه ذلك قبل ذهاب الطبيب العزيز الراشد، لا شيء حسن بارك الله فيك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا تلتفت لهذه الأحلام يا أسامة بن عبد الفتاح، قال لزوجته وهو خارج البلاد، أنت طالق بالثلاثة بالتليفون وأراد أن يراجعها محسوبة تطليقه. هل أسماؤنا مكتوبة عند الله؟ كل شيء مقدر ومكتوب. حديث الصمت عند ثلاثة لا يصح. هل الشفع والوتر واجبان؟ الشفع والوتر ليس بواجبين. النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قيل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. حكم قص المرأة لشعرها قصير جدا مع التزامها بالحجاب، قص المرأة لشعرها وهو قصير جدا، إذا لم تتشبه بالرجال لا بأس، إذا تشبهت بالرجال فتزم والله أعلم. التقصيد ليس بحرام إذا كان البائع يمتلك السلعة، ليزول المرأة ربط الرحم إذا دعت الضرورة إلى ذلك. والدتي ربتنا بعد وفاة والدي، ما تزوجت لنا عمة لا تكلمنا في فصمعنا، حاولت أتواصل معها أكثر مرة صلت رحم لكنها ما زالت على الخصام، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر ما دمت أنت تحافظ على الوصل، تستمر في المحافظة على الوصل، غفر الله لنا ولك. عدد الصلاة بالإجماع 5 صلوات في اليوم والليلة. حكم قول الزوج للزوجة فعلت كذا تكونين طالقا، أختار القول بأنه يكفر كفارة يمين على الإجمال. أمه لا تصلي صح بالصلاة، وإلا فقد قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآيات. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الوضوء بماء له رائحة؟ إذا كانت رائحة خفيفة لم تخرجه عن كونه ماء، كيف يتخلص من الفوائد الربوية في فقراء لا تربطك بهم قرابة، فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصالح عامة للمسلمين باستثناء المساجد. وصلي سنة الفجر بعد فريضة الفجر، إن فاتتك صليها كذلك. الله يحفظنا وإياك يا وش، بارك الله فيك وذريتك، وأصلحنا الله إياك وذريتنا وذريتك. حكم يحجر الربيع النابت من الأمطار ويبيعه، إذا كان كيف يحجر؟ يعني يأخذ أرض المسلمين لنفسه، طبعا هذا ظلم، لكن ينظر إليها كقضية فتحكمها عدة مسائل. هل تقع أوراق الأعمال في رجب؟ لا نعلم دليلا ثابتا على ذلك. حكم طلب العلم المرأة عند الشيخ الرجل، إذا لم تكن هناك فتنة جاز ذلك، وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. أنتم أعلم يا حسام بالوضع عندكم. هل يحق لي الحضور وأنا ضمن العدة على أشقاء زوجي في المنزل إذا جاءوا زيارة؟ لكن لا يرونك تكوني مستترة، تكوني مستترة ومنتقبة. وأصلح الله ذريتك، يقول توفي أبوه ولا يدري بماذا ينفعه، وكان لا يصلي بالاستغفار والصدقة. أما إذا كان جاهدا للصلاة فلا تفعل له شيئا، إذا كان متكاسلا فتصدق عنه وادع له. وفي صوت إضافي، هل تجوز تهنئة المسيحيين بعيد ميلادهم؟ إذا كان لا فكيف سمح الدين بالزواج منهم؟ الله سمح لنا بالزواج، نقف عندما سمح الله به. إن أعيادهم قد تخالف ديننا كعيد القيامة مثلا، نحن نعتقد أن الله قال ونصدق به، وما في شأن عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذا جاء أحد وقال قتلوه وصلبوه وقام يوم الأحد فعمل لذلك عيدا سمى عيد القيامة، فلا نقر بهذا العيد ومن ثم لا نهنئ به. هل يجوز للمرأة المتزوجة إكمال دراستها رغم أن زوجها موفر لها جميع الاحتياجات؟ هل هي اشترطت أم لم تشترط؟ وهل الدراسة في اختلاط أم لا؟ كل ذلك له تأثير في الحكم والله أعلم. هل أجمع بين الأذكار الواردة لزيارة المقابر أم أنوع؟ إن شئت جمعت وإن شئت نوعت ولا بأس عليك في ذلك كله. فرج الدريني حفظه الله يسأل فرج حفظه الله البنك امتلك السلعة كالشقة والسيارة وقصتها، لا يجوز ذلك، لأن البنك يبيعها لك قبل أن يشتريها. إذا كانت هناك فتنة وفساد فالله لا يحب الفساد. حكم جلوس الرجال والنساء في مكان واحد مع الأكل، الاختلاط يولد آثاما كما لا يخفى عليك. بقي 5 دقائق عن أذان المغرب، لم أصلي الظهر والعصر، أسبق بالعصر، أسبق بالعصر حتى لا يفوت وقته والآخر. حديث تابع بين الحج والعمرة حسن، كيف أزيد من خشوعي؟ اسأل لها ذلك ثم تدرب على الخشوع. حكم صلاة الاستخارة ودعائها؟ يستحب صلاة الاستخارة ويستحب الدعاء، وهي صلاة ركعتين وبعد غير الفريضة، ثم بعد ذلك كما لا يخفى عليك ندعو بالدعاء المأثور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليرقى ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وذكر الحديث الله من يستخيرك بعلمك. شروط سداد الدين لأحد من الغارمين من الزكاة إذا كان الغرم في حقه، لكن إذا كان الغرم في باطل لا يجوز. يعني مثلا واحد اشترى خمرا واستدان وبعدها قال أنا مدين لا نساعده في هذه الحال، أو التبذير، شخص عنده سيارة فدعاه اشترى سيارة ثانية وقال أنا مدين لا يعطى من الزكاة، الإرضاء فوق العامين يجوز لكن لا يؤثر في التحريم، فالتي ترضع بعد العامين لا يؤثر إرضاعها في التحريم، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مقدار زكاة المال ولمن تجب؟ ربع العشر بارك الله فيك. وتجب، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أذن العصر قبل أن أصلي الظهر، أصلي العصر، صلي الظهر ثم صلي العصر مع الناس، إذا كان الوقت ضيقا صلي العصر معهم ثم تقضي الظهر الذي قد فاتك. كتاب النسخ والنسخ عندنا محمد حفظي يقول لك منه نسخة نسختان ثلاث نسخ، بس كيف نصل إليك؟ تصرف أنت في هذا الموضوع. صلاة الاستسقاء مستحبة ليست بواجبة، الله يكشف الضر عن ليبيا وعن بلاد المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. حكم الأكل ما يخبزه النصارى في أعيادهم الدينية. ما أعرف طبيعة هذا الأكل، ما هل له طبيعة معينة أم لا؟ عندنا نص عام: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن ذكرت هناك أشياء فيها خلل أحتاج أفهم بعض الشيء. حكم فتح سنتر للتعليم، مركز أحسن من سنتر لا تتعاجم، مركز للتعليم لا بأس به، وخذ فيه الاحتياطات، اجعل النساء في يوم والرجال في يوم آخر. حكم اشتغل مع النساء وأنا طبيب أسنان، جائز لك ذلك، واتق الله ما استطعت. ليس في القرية شحن، ولا عندي وقت للشحن، بارك الله فيك. أن يكون التيمم بديل للوضوء، أن يكون التيمم بديل للوضوء في المكان البارد، ولا تتوفر فيه شروط العيش الكريم. إذا كان باردا بردا شديدا يضر المتوضئ، فسينتقل إلى التيمم. يجوز المرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، يجوز المرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في الحج: فعل ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. أن حديث علي الذي استدل به بعضهم على المنع، وهو أن النبي كان يقرئنا القرآن ليحجبه شيء إلا الجنابة الذي قاس عليه الحيض، فلا يصح. موقف الزوج من زوجته التي تجمع بعض الفروض، وغالبا ما يكون تكاسلا منها، يذكرها ويعظها، ولا بأس إذا تمادت أن يهجرها في المضجع لكي تستقيم على أمر الله. ما حكم أن يأب الأب بالشقة السكنية لبناته؟ ينظر لماذا صنع ذلك. أحبك الله الذي أحببتنا فيها، ليجوز إخراج الزكاة على شكل دفعات إذا كانت مقدما لا بأس، إذا كانت مؤخرا فلا يجوز لك أن تخرجها مؤخرة إذا كانت الزكاة معك، الأموال معك، والمصرف موجود، إلا لعلة كان يكون الفقير سفيها وأنت تجزئها له، لكن أخرجها ابعدها عن مالك. موقف الزوج، خلاص انتهى هذا السؤال. مصطفى بن شاهين، حكم استعمال أواني الكفار، اغسلها استعملها. هل الجمع بين الصلاتين للبرد أو المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنده ضعيف. هل يصلي تحية المسجد من داخل المسجد والإمام يخطب؟ قد أمر النبي بذلك سليك الغطفاني، فلما دخل زليك الغطفاني وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: كن فرك ركعتين. والنبي أيضا على السلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حديث كله جاف في انتهر لا يصح. حكم أن يأتون بالشيخ يقرأ القرآن يكون في عزاء أو ما يسمى الأربعين والثانوية. أما الأربعين والثانوية فبدعة. أما التعزية فور الوفاة أو في أيام الوفاة فمستحبة بالإجماع، إلا أن صورتها على عهد الرسول كانت صورها متعددة على المتيسر. ما حكم الفرجة على أفلام مصرية؟ تلك فيها منكرات كما لا يخفى على لبيب. حكم حلق السوالف؟ ما السوالف هي من اللحية، إذا كنت ستحلق اللحية لا يجوز لك حلق اللحية. هل يرث الزوج زوجته وليس له ولد لديها بنات؟ الزوج له منها في هذه الحالة الربع، ما أتابع حركة بيع الكتب يا سيدة. الزوجة التي تحرم زوجها عليها تقول لزوجها أنت علي حرام، فمن العلماء من قال لا قيمة لقولها لأن التحريم ليس بيدها، ومن العلماء من قال لأنه بإمكانها أن تطلب الخلع لا تكفر كفارة يمين إذا أرادت الرجوع، والله أعلم هو أحوط. ما حكم تحية المسجد والمؤذن يؤذن؟ الأفضل له أن ينتظر يتمم الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث. حكم استبدال الحي على تيني، حديث بسم الله ولزنا بسم الله خرجنا في سنده مقال بهذا القدر أجتزي سيلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة دينكم، فإن الله قال في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فابذلوا جهدا ووقتا ومالا ووجاهة لنصرة دينكم ولن يتركم الله أعمالكم. واحذروا على أنفسكم من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذا من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء الماتريدية وغيرهم من طرائق الكفر ومن طرائق الضلال، عياذا بالله من ذلك. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم تحفظون حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا الله بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أشكر الله وأكرر شكري له وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، والشكر موصول للإخوة الذين تابعوا معي نشر المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير وحفظهم الله من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.